والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد خلقنا الله تعالى لعبادته، وجعل الإنسان مدنيا بطبعه، يختلط بالناس ولا يستوحش منهم ويعتزل، وهكذا إذا خالط المسلم الناس صبر على أذاهم، يدعو إلى ربه على هدى من الله تعالى وبصيرة. الإنسان المسلم حكيم يلتمس الحكمة من الشرع الذي أنزله الحكيم الخبير عز وجل، وهو يحرص على أن تدار الأمور بطريقة حسنة، فهو يحتاج إلى وضوح الأهداف والخطة التي يسير عليها ووسائل تحقيق تلك الأهداف. إنه يدير نفسه ومن حوله منضبطا بالشرع الكريم، وهذه هي الإدارة الحسنة التي تحقق المصالح، بخلاف الإدارة السيئة التي لا ضابط لها تعمها المفاسد. إن الإدارة الناجحة ليست عملا سهلا، بل هي على جانب كبير من الصعوبة، لأنها حسن في الابتداء، وحسن في الاستمرار، وحسن في الوصول إلى النهاية. إن هذه الأهمية لهذه القضية كبيرة. فإذا قال قائل: إننا لا نكاد نجد هذا اللفظ في القرآن والسنة إلا في استعمالات معينة، كقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وإن قضية الإدارة مرتبطة في اللغة بالحركة ونقل الشيء من موضع إلى آخر، ومرتبطة بالدائرة. فماذا ورد في الشريعة بشأن ما نعرفه اليوم في عالم الإدارة من الأهداف والخطة والإشراف والمتابعة المحاسبة والتطوير ونحو ذلك من الأمور؟ فالجواب أن هذه المعاني موجودة في القرآن والسنة، ولكن بألفاظ أخرى هي أدق وأعظم من لفظة الإدارة. كالرعاية مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. والرعاية أعظم من الإدارة، لأن الراعي حافظ مؤتمن وملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، يقوم بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، كما ذكر النووي رحمه الله. وبناء على ذلك فإن الراعي أعظم من المدير. وكذلك لفظة الولاية كما جاء في البخاري: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذه الولاية فيها كثير مما يسمونه اليوم بوظائف المدير والإدارة. وقد استخدم علماء المسلمين مصطلح الولاية العامة لما في الدلالة على ذلك من هذه الرعاية والإشراف والمتابعة العامة للمسلمين، وكذلك من الألفاظ القريبة من معنى الإدارة المعروف اليوم مما ورد في الشرع لفظة السياسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فإذا تسوسهم، تقودهم، تديرهم، والسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، أي يتولون أمورهم. فهكذا إصلاح واستصلاح بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب والتأذيب والأمر والنهي. وكذلك وردت الألفاظ حول الموضوع القيادة والإمارة: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لا بد للناس من عريف، فالعرفاء والعريف هذا الذي يرجعون إليه في أمورهم. كذلك وردت لفظة التدبير، ويستعمل الفقهاء هذه اللفظة إطلاقا على حسن التصرف. والشاهد أن ما يعرفه الناس اليوم من الإدارة ومعاني الإدارة موجود أكثر منه في الشريعة، والناس يعيشون جماعات، ولا بد لهذه الجماعات من تنظيمات، وهنالك موارد مالية وبشرية وفي الطبيعة خلقها الله تحتاج إلى استثمار، وهذه من مهام الإدارة اليوم. وحسن الإدارة ولا شك مما ينبغي أن يكون قائما عند المسلمين، وقد تنبه المسلمون إلى قضية السياسة والإمارة والقيادة والرعاية والتدبير منذ فجر هذا الدين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الولاية للمسلمين والإشراف عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده وأئمة المسلمين. وفي الزمن المتأخر عندما ابتلينا بالضعف الذي أصابنا، والمهزوم ذليل أمام القوي المنتصر يأخذ من الغالب كل شيء عنده بحلوه ومره بخطئه وصوابه، وهكذا وقع الكثيرون من المسلمين عندما قاموا في العصر الحديث بترجمة الكتب الإدارية والنفسية والاجتماعية، مما فيه كفر أكبر وأصغر، وفيه ظلم، وفيه من أنواع الفساد ما الله به عليم، وفيه حكمة وصحة، وفيه من المصالح أيضا الشيء الكثير. راح بعض المسلمين يترجمونها، ينقلونها إلى اللغة العربية بما فيها، وبعضهم يختصر ويقتبس، وقليل من يدقق ويكون في خلال ترجمته مستعينا بالله على أخذ المفيد وترك الضار، مصداقا وعملا بالآية: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن الأخطاء التي وجدناها في تعريب الكتب الإدارية وغيرها، أولا المبالغة في مدحها وإغراق المكتبات بها وإطلاق الدعايات البراقة عليها بما فيها من الأخطاء المخالفة للشريعة، كعبارة الطريق الأمثل للنجاح والطريق الأمثل لحل مشاكلك الإدارية وطريقك إلى التفوق، وهذا من أكثر الكتب مبيعا في العالم، ونحو ذلك من العبارات التي فيها الدعاية للكتاب بغض النظر عما فيه. وظهرت أيضا بعض المناهج التي روج لها عدد من الذين درسوا في الخارج من أبناء المسلمين، وبعضهم عندهم شيء من الحماسة الدينية والحس الدعوي، ولكن ليس عندهم من العلم الشرعي ما يستطيعون به التنقية، أو ما يكتشفون به أصلا موضع البطلان والخلل وأين المصادمة للعقيدة الإسلامية والشرع الحنيف. ولذلك نقلت علوم ودورات كما هي في الإدارة، في القراءة، في الأمور الاجتماعية ونحو ذلك، وعلم النفس، الأمور النفسية، وبالغ بعضهم حتى قال إن حاجة الدعوة الإسلامية إلى هذه المفاهيم كحاجة السمك إلى الماء. نحن نعلم حاجة الدعوة الإسلامية إلى حسن السياسة والإدارة والقيادة والإشراف والمتابعة والمحاسبة والتنظيم والأهداف إلى آخره، كل هذا معلوم موجود عندنا، لكن بعض القوم يعرضون كتب هؤلاء الغربيين كأن العالم لا يعرف هذه الأشياء إلا الآن في العصر الحديث، مع أنها موجودة عندنا، المفيد منها موجود الكثير منه في تاريخ المسلمين من الكتاب والسنة إلى هذه الكتب المؤلفة التي سطرتها أيدي علماء المسلمين في القديم والحديث. ومن الأخطاء أيضا التي وجدناها التسليم بكل ما في هذه الكتب المترجمة أو الكتب الأصلية على أنه الحق، مع أن كثيرا منها في الحقيقة هي نظريات وأراء شخصية قابلة الخطأ والصواب، وبعضها كما قلنا واضح البطلان ومصادم قطعا للوحي الإلهي. ونجد أيضا في هذه الكتب غلبة النظرة المادية، بعد عن الفضيلة والأخلاق، أنها مبنية ما عند القوم من طريقة الحياة بما فيها من اختلاط الجنسين على سبيل المثال، والمسكرات ونحوها من الأشياء كالقمار وغيرها، وقيام مبادئ التسويق مثلا على الاستغلال والخداع وإقناع الناس بأي طريقة للشراء ونحو ذلك. ثالثا من الملاحظات الانبهار بهؤلاء الغربيين واتخاذ القدوات، حتى أن بعض الباحثين المسلمين والكتاب لابد أن يبدأ كتابه بكلام لهؤلاء الغربيين ولو ما أورد شيئا من الكتاب والسنة. ورابعا تجاهل التناقض الذي عاش فيه أولئك الكتاب الأصليين، لأنه ما دامت الكتب هذه والنظريات نشأت في أرض غير إسلامية وفي بيئة غير إسلامية، فلابد أن يوجد فيها باطل وتناقض ونحو ذلك. بل إن بعض هذه التناقضات مضحكة، كما ألف أو كحال هذا المؤلف ديل كارنيجي الذي كتب كتاب جعل الخلق وابدأ الحياة، وأنه أكثر الكتب مبيعا في العالم، وأن هذا الكتاب ملاذ لأصحاب المشاكل النفسية والقلق والاكتئاب. بقي أن نعلم أن هذا الرجل مات منتحرا، لم يستطع أن يصل إلى السعادة التي زعم أنه يقدمها لآخرين ويحل مشكلته هو التي أدت به إلى الانتحار، وهو يريد أن يحل مشكلات الآخرين. ومع أن الرجل قد كتب أشياء من الحكمة والخطاب الجميل، ولكن نتيجة كهذه ترشدنا إلى حال التناقض التي يعيشها أولئك القوم. لأن الذي يفقد الإيمان يفقد أهم شيء، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خامسا من الملاحظات على تلك الكتب الإعداد المادي المحض وعدم الالتفات لأثر العقيدة على الإطلاق، إنها بقالب وصياغة غض النظر عن الدين والاعتقاد والسلوك، ويقول إذا كنت مديرا جيدا فأنت ناجح في حياتك، وقد يكون هذا الرجل كافر أو ملحد أو فاجر أو معربد ونحو ذلك، لأن الاستقامة على الشرع غير واردة عند هؤلاء في كتاباتهم على الإطلاق. ثم بعد ذلك يراد أن تؤخذ هذه المفاهيم وتطبق في حال الدعوة وداخل المؤسسات الإسلامية، وأن هذا الشيء نحتاجه جدا. كلا، بل إننا يجب أن نعرض هذه الأشياء على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وما كان من المباح أخذنا به، وما عارضهما نبذناه وألقيناه. سادسا، إن عددا من مفاهيم هؤلاء القوم ومعتقداتهم لا تصلح في مجال الدعوة إلى الله أصلا. فعلى سبيل المثال، عندما يعرفون لك الإشراف بأنه إنجاز العمل من خلال الآخرين، فهذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا في المؤسسات التجارية. أما إذا نقل إلى عالم الدعوة فقد يكون دليل فشل، لأن الداعية يتقرب إلى الله بالعمل وهو يشارك في الدعوة، حتى لو كان يشرف على مجموعة من الدعاة فإنه يمارس الدعوة أيضا. أما إذا اعتبر نفسه مجرد مشرف وأن من تحته هم الذين يقومون بالدعوة، فقد ترك وظيفة الأنبياء الذين كانوا يشرفون على حواريهم وكانوا يدعون إلى الله بأنفسهم أيضا. ولذلك تجد أن من الأخطاء في الواقع ترك عدد من القدوات مجال التدريس الذي فيه التأثير المباشر على الطلاب، والالتحاق بما يسمى بوظائف الإشراف التي تجنبهم في الحقيقة مواقع التأثير وتجعلهم غير فعالين أو ذوي جدوى في عالم الدعوة إلا قليلا. ومن المفترض الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يرتقي في عالم الدعوة وأن يكون أكثر إنتاجا، لا أن يكون أبعد عن حقل الدعوة ومباشرة هذه الدعوة بين الناس. ومن الملاحظات أيضا التي نجدها أخطاء في التأصيل وأخطاء فيما يسمى بعملية أسلمة الكتب، فإن بعض هؤلاء المسلمين من باب الغيرة الدينية ومن باب الشعور بالحاجة إلى أن تكون هذه العلوم النافعة مرتبطة بأدلة شرعية من الكتاب والسنة، عمدوا إلى أخذ أدلة من الكتاب والسنة وإلصاقها في مواضع كتبها الغربيون وكلام كتبه الشرقيون، فيلصق ويجعل في مكان يظن هذا الأخ المترجم أو الناقل لتلك الكتب أنه مناسب، وفي الحقيقة أنه قد يكون غير مناسب على الإطلاق، بل يعطي عكس المعنى أحيانا أو ليس له علاقة بالموضوع بتاتا. ولتصبح هذه الكتب المطعمة بالآيات والأحاديث وسيلة لإقناع القارئ المسلم بصحة ما فيها أو لترويجها في هذا الوقت الذي يشهد فيه المسلمون نهضة دينية ويقولون هذا كتاب جيد لأن فيه أدلة من القرآن والسنة. وخذوا على سبيل المثال ما فعله بعضهم عندما أورد كلام ستيفن كوفي حول العادات السبع التي يجب على الإداريين والقادة العمل بها، فذكر والمصابرة في سبيل تحصيلها بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعندما تقرأ كتاب ستيفن كوفي تجد أنه لا علاقة له إطلاقا بهذه الآية، والاستدلال بها في هذا الموضع غير صحيح. ومثال آخر، لما ذكر ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع للقادة الإداريين أنه يريد أن يعلم أولاده قيمة العمل وحثهم عليه، وأن طبعا العمل عنده للدنيا فقط وللمال بلا شك، ما عنده قضية عمل الآخرة أصلا، فبعض هؤلاء الناقلين من المسلمين تكلف الاستدلال بقوله تعالى في هذا الموضع وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مع أن هذه الآية أصلا وردت في المنافقين وعلى سبيل التهديد، وفي سورة التوبة وقل اعملوا يعني يا أيها المنافقون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتحاسبون عليه يوم القيامة فتدخلون الدرك الأسفل من النار. لكن عند بعض المسلمين المساكين الذين لا يراجعون أصلا التفاسير ولا ما كتب العلماء في الآيات والأحاديث، شراح الحديث وعلماء التفسير من أهم هؤلاء العمدة الذين يرجع إليهم في هذه القضية، فنجد أن البعض لا يرجع، وبمجرد ما يجد الآية في أي مكان ويتناسب في عقله هذا الكلام مع الآية يوردها في مكان صحيح غير صحيح. على أن هناك محاولات جيدة من بعض الإداريين المسلمين لكتابات، والمفترض أن تنشأ من البداية، من البداية يكتب الكتاب من البداية بالنفس الإسلامي والروح الإسلامية، فيهضم ما كتبه أولئك الغربيون وهو على علم شرعي، فبعد ذلك يخرج بالنفس الشرعي تلك الأمور التي فيها الحكم والأشياء المفيدة وغيرها. ولذلك لابد أن يوجد في المتخصصين وأصحاب الخبرة في علوم الإدارة علم النفس والاجتماع من يخرج لنا الأشياء المفيدة في هذا العصر، لكن بما يتوافق مع شرع الله عز وجل. من القواعد الإدارية العامة يقولون الإدارة عملية مستمرة لأن تعمل على إشباع حاجات الأفراد من السلع والخدمات، ولأن هذه الحاجات في تغير مستمر فلا بد أن تكون الإدارة مستمرة. يقولون الإدارة عملية اجتماعية لأن مجموعة من الناس يعملون معا لتحقيق هدف واحد مشترك. في قضية التخطيط وهو توقع المستقبل والاستعداد له الذي ينبني على تجميع المعلومات وافتراض هذه التوقعات المستقبلية لصياغة النشاطات اللازمة لتحقيق الهدف. طبعا مسألة التخطيط نحن نعرفها، وسنورد أمثلة من قصة يوسف عليه السلام وغيره في قضية التخطيط. والأهمية في هذا الموضوع أن كثيرا من الناس يتحركون بلا هدف، وعدم وجود أهداف يتنافى تماما مع التخطيط. وقد وجد أن 80% مما يقوم به كثير من الناس من الأشياء المثمرة إنما ينتج حقيقة عن 20% من الوقت، بمعنى أن هناك سوء تخطيط في عملية توزيع الأوقات على المهمات. وغياب التخطيط هذا لدينا فرديا وجماعيا سيؤدي إلى ضعف كبير، فلا بد من المحاسبة والتطوير لعمل ليس فقط ما في الإمكان وإنما ما يجب أن يكون. والفشل في التخطيط كالتخطيط للفشل سواء، والأمر عند الإنسان المسلم وهو في طريقه إلى الهدف وتعترضه عوائق أنه ينبغي أن يحاول التغلب عليها، ولا بد أن يكون التخطيط جادا، فينظر المسلم أين يضع قدمه قبل أن يضعها ويباشر التخطيط في حال من صفاء الذهن وبضع دقائق من التفكير الهادئ مستعينا بالله عز وجل ومكثرا من ذكره، لأن الله يدل وليه على الصواب، ومسلما ومفوضا الأمر إلى الله عز وجل واثقا به لا واثقا بنفسه، ويقول دبرني فإني لا أحسن التدبير. إن هذا اللجوء إلى الله مفيد جدا في معرفة الأهداف واستشراف المستقبل. والكفار يستشرفونه بالدراسات، ونحن مع دراساتنا يجب أن نكون على صلة بالله عز وجل. وكذلك فإن الأناث في هذه العملية في التخطيط في غاية الأهمية. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، يعني جعل ذلك في طبعه، وهناك مراحل لا يصلح فيها الاستعجال أبدا، وهذا من أمثلتها. وبعض الناس قد يتحمس في لحظة فورة ثم يكتشف أن كل ما عمله كان هباء منثورا، كحال ذلك المشرف على العمان الذي ما أن تلقت شركته الإذن باستثمار غابة معينة، فألقى بالعمان في الغابة وحمسهم وشحذ عزائمهم للعمل وصرخ بهم ليبدأوا ولا يتوقفوا، وهو لا زال وراءهم ليستمروا، حتى صرخ أحد العمال بالتوقف عن العمل فقال لا تسمعوا له وأكملوا المهمة، ولا زال ذاك يصيح حتى كانت لحظة السكون، فعرفوه يقول ليست هذه الغابة التي استأجرتها شركة، إنما استأجرت الغابة المجاورة. إن توافر المعلومات في قضية التخطيط والأهداف والوسائل أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على جمع المعلومات، وخصوصا في إدارة المعارك عندما كان يرسل عيونه عليه الصلاة والسلام تأتيه عن القوم بما أراد. إن قضية الأولويات أو العمل الأهم، تقديم الأهم، هذا هو المبدأ الشرعي، تقديم الأهم في عالم الإدارة والتخطيط معروف، ولكننا أيضا في عالم الشريعة والدين لا نفقد هذا، بل هو موجود عندنا، حتى عند التعارض نعرف ماذا نقدم. يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وكذلك فإننا نجد أن العمل المحبوب إلى النفس ليس شرطا أن يكون هو الأفضل والأحسن، فكثيرا ما يكون الأفضل هو الأكثر مشقة أو الذي يخالف هو النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إسباغ الوضوء على المكاره، وليس بالضرورة أيضا أن يكون العمل الأشق هو الأفضل، فقد يكون أيسر منه أفضل منه. سئل ابن القيم رحمه الله عن أي الأعمال الكروبات أفضل، فقال إن لكل وقت عبادة لا تنفع في غيره، وأفضل الكروبات ما كان في وقتها، فالجهاد أفضل عند النداء والتقاء الصفين، والصدق أفضل في حال وجود المحتاج إليها. وتأمل في وصية الصديق لعمر رضي الله عنه بقوله واعلم أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وأن لله عملا في النهار لا يقبله بالليل. ولا بد أن يكون هنالك سهل في التخطيط وطرق متعددة، وإذا لم ينفع هذا أخذنا بالآخر، حتى قيل إن النملة إذا حاولت الصعود على جدار مرتفع مرارا فتسقط قبل أن تصل، فإنها تحاول وتحاول ولكنها لا تسلك الطريق الأول. فهل نستفيد من هذا؟ إذا قلت إن مبدأ الاستشارات أمر مهم جدا في عالم الإدارة، فإننا نجد ذلك في قواعد الشرع الحنيف، لكن نجد معه أمرا ليس عند الغربيين وليس عند كتاب الإدارة هؤلاء من غير المسلمين، ألا وهو الاستخارة. فإننا نجمع بينهما، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في كل أمر، وكان عليه الصلاة والسلام يشاورهم، والله تعالى أمره بذلك وشاورهم في الأمر، وأثنى على المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم. قال شيخ الإسلام في الذي يدير أمور المسلمين لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر الآية. إذن إذا بلغ الرأي المشورة تستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم. الشورى وهي تبادل الأفكار تجاه القرار، الشورى الذي فيه تلاقح الفهوم للوصول إلى أفضل البدائل، هذه الشورى التي جاء بها الشرع الحنيف والتي يعمل بها أهل الحل والعقد عند انتخاب خليفتهم وتعيينه. قال علي رضي الله عنه الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، إن فيها بركة من الله واقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم، واختصار للوقت واقتراب من الصواب، وألف بين المسلمين، وهكذا. إذا نظرت إلى مسألة التنظيم في عالم الإدارة والتراتيب، فإن العلماء قد كتبوا كتبا في التراتيب الإدارية وما كان عند المسلمين من الدواوين المختلفة التي أنشأوها عبر العصور لما أقاموا دولتهم، وكيف تطورت الأمور لديهم وكانوا يحكمون العالم، وكانت المدينة النبوية عاصمة العالم في ذلك الوقت، وكانت عواصم المسلمين في دمشق وبغداد وغيرها، الأستانة ونحوها، مما يدار فيه شؤون الدول والقطاعات والأقاليم في تلك الأوقات. إن مسألة التنظيم والترتيب والدقة هذه نتعلمها في ديننا من الملائكة قبل البشر، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا عنهم غاية النظام وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف وجاء ربك والملك صفا صفا. فهم منظمون في عبادتهم ومنظمون في انتقالهم، حتى عندما ينتقلون من السماوات إلى أرض المحشر ينتقل أهل كل سماء من الملائكة لكي يحيطوا بأهل المحشر في ذلك الموقف بحلقة، والدائرة الثانية والثالثة وهكذا. إننا نلاحظ دقة التلقي للأوامر، فإن الله عز وجل يوحي لجبريل وهو قائد الملائكة مقدم الملائكة أمير الملائكة: إني أحب فلانا. جبريل يخبر الملائكة، إذا أمر الله بأمر في السماوات يسمعه جبريل فيلقيه للملائكة، يقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فيضربون بأجنحتهم خضعانا لقوله عز وجل وأمره، كصوت السلسلة على صفوان إذا جررت السلاسل العظيمة على الصفر، كيف يكون صوتها؟ صوت رهيب. هكذا في السماوات، والملائكة فرق ولكل فرقة رئيس، يستمعون الأوامر فينفذونها بكل دقة. فملك الموت له أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكذلك هناك خازن للجنة، وهناك مالك قائد جنود التعذيب في النار، لهؤلاء أعمال معينة يقومون بها، أعني الملائكة في كل وقت وحين يقومون بها دون تقصير ولا زيادة. قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. اطمئن، هذه الأعمال تقيد، أعمال العباد في الصحف بكل دقة، بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء يدخل منهم 70,000 البيت المعمور ثم لا يعودون إليه، ويدخل في اليوم التالي 70,000 غير 70,000 الذين من قبل، وهكذا إلى قيام الساعة. هؤلاء أوكلوا بمهمات، عندما نرى في قضية الإدارة المهمات، تعيين المهمات وتوزيع المهمات والقيام بالمهمات وتحديد الأعمال، هذا موجود عند الملائكة من زمان، وهناك حملة العرش، هناك الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق، الموكلون بحراسة بني آدم، الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، الموكلون بقبض الأرواح، الموكلون بنصرة المسلمين في المعارك، الموكلون بإبلاغ الوحي، الذين يؤمون المساجد، الذين يكتبون من جاء أولا يكتبونه في الكتب، هؤلاء الذين يشهدون حلق العلم ويتعاقبون في بني آدم في غاية التنظيم والدقة. عندما نجد في عالم الإدارة التغطية الشاملة للمهام، ولا تترك مهمة بدون مسؤول عنها ولا أكثر من مسؤول لمهمة واحدة في وقت واحد حتى لا يحدث التضارب، وأهمية الوضوح بأن يعرف كل شخص واجباته وصلاحياته في المنشأة وعلاقاته بالآخرين، وقضية التوازن بين الصلاحيات التي تعطى للشخص والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، إذا ما وجد التوازن إما أن يصبح عاجزا وهو حسير فلا يستطيع القيام بهذه التي ألقيت على عاتقه، ما عنده صلاحيات كافية، وإذا زادت الصلاحيات فيحدث هناك طغيان أيضا. وإن قضية اتخاذ القرار من الأشياء الإدارية المعروفة، وتشخيص المشكلة وتحديد الهدف وتحليل القضية وتحديد البدائل، ورابعا دراسة البدائل واختيار البديل المناسب، اختيار الحل ثم تطبيق الحل وجعله في موضع التفعيل والإجراء ثم إعداد التكوين بعد التنفيذ والمتابعة. خطوات اتخاذ القرار معروفة إداريا إن هذه القضية عند المسلمين في غاية الوضوح، ولو تأملنا كيف كان الصحابة أو عمر رضي الله عنه يتخذون القرارات ومن قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتجدن هذه الأشياء عندهم، وكانت المراجعة تتم بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتقترح الاقتراحات على القائد والبدائل حتى في أماكن المعركة وغير ذلك. وعندما يراجع القرار وإذا اكتشف الخطأ عدل القرار كذلك والرجوع عنه. عندما كان القرار المتخذ يوضع موضع التنفيذ ويفعل، فالجميع يشتركون في تحقيقه، بناء مسجد أو حفر خندق. عندما يكون هنالك ثبات عند اتخاذ القرار والقائد لا يتراجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس لأمته ودرعه في معركة أحد ما نزعه، وقد جاءت آراء أخرى، لكن حيث أن الآراء التي جاءت متأخرة ولا يصلح الآن أن يؤخذ بها لأنها ستفت في عضد المسلمين وتسبب أنواعا من القلق، فقد قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه، آخذا بقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. إن قضية مراعاة الظروف المحيطة عند اتخاذ القرار ودراسة الموجود فيما حول الإنسان مراعى من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد اتخاذ قرار هدم الكعبة وإعادة بنائها على أساس إبراهيم الخليل، تراجع عن ذلك ولم يقم به لأنه خشي من قضية، وهي: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. بل إن مراعاة أحوال الناس وماذا سيقولون والنتائج الإعلامية للحدث وكيف يمكن أن يوظفه الأعداء لم يكن غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادة اتخاذ القرارات. فها هو يقول عندما اقترح عليه قتل عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعندما يقال إن معرفة من عندك من الموظفين بقدراتهم ومكامن التفوق لديهم هذا من صفات القائد في معرفة جنوده، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف من تحته جيدا، وهو الذي قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولأنه يعرف قدرات من عنده أو وكذلك المواهب التي أتاهم الله إياها يستعملهم بحسبها، ولذلك استعمل معاذ رسولا وداعية إلى اليمن، كذلك أبا موسى، واستعمل كذلك أبا عبيدة وهو الأمين على جلب الجزية من نصارى نجران: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. وهكذا عندما يقول بعض المعاصرين من غير المسلمين في فن القيادة إن معرفة الرجال بعمق من أدق أعمال الرئيس وأكثرها تأثيرا، إنه ينبوع القوة التي يملكها، إنه سر رؤساء العظام، إن هذا الكلام ليس جديدا علينا، إننا نحن المسلمين نعرفه من قديم، لقد كان عمر رضي الله عنه يشاور أفاضل الرجال في تعيين الولاة، لقد قال لهم يوما: أشيروا علي ودلوني على رجل أستعمله في أمر قد دهمني، فقولوا ما عندكم، فإنني أريد رجلا. انظر إلى المواصفات المطلوبة التي تكتب الآن في إعلانات التوظيف في الجرائد وغيرها. قال عمر: فإنني أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، يعني يتحمل مسؤولية وغيره، وهو ليس في هذا المكان، إنه يشعر أنه يجب عليه أن يقوم بالأشياء ويسد الثغرة والفراغ. إنني أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، ويرعى ويحافظ على الموجودين كأنه يستشعر كأنه الأمير، وإذا كان فيهم وهو أميرهم كأنه واحد منهم. أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإذا كان فيهم وهو أميرهم كان كأنه واحد منهم. قالوا: ما نرى لهذه الصفة إلا الربيع بن زياد الحارثي، فأحضره وولاه فوفق في عمله فشكر عمر لمن أشار عليه. تقول إحدى المنظمات العالمية في بعض كلماتها: لقد حققنا هذا النجاح من خلال تنظيم إداري وجو عمل يساعدان على اجتذاب أفضل الكوادر البشرية وتطوير وشحن المواهب الفردية. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان ينتقي أفضل الناس مع قبول الجميع، ويحرص المسلمون. أبو بكر الصديق قد أسلم على يديه عدد من الكبار، كانوا يحرصون على أصحاب القدرات ويتمنون أن يعز الإسلام بأحد العمرين. ولما أسلم حمزة كان له ضجة، وكانت معرفة الرجال، معرفة الذين يستعملون في الولايات عند الخلفاء الراشدين قضية عظيمة جدا، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في قضية تولية الناس في الوظائف العامة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وديننا يربينا على الإحسان والإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إنهم يتحدثون اليوم عن الإتقان والفعالية في الأداء والفعالية في الوظيفة ونحو ذلك، وكيف تتحقق هذه الفعالية وزيادة الإنتاجية. وقضية الإتقان أعلى من هذه الألفاظ. وأيضا القوة والأمانة عندنا من شروط تولي الوظائف العامة. وقد يكون الرجل أمينا غير قوي، وقد يكون قويا غير أمين، وقد يكون قويا وليس بأمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. أبو ذر كان قوي في الحق وكان جريئا في الحق وقال الحق أوذي، لكن هو يضعف في قضية التولي في الإمارة، فيشدد على من تحته تشديدا لا يطيقونه ربما. ولذلك قال: لا تأمرن على اثنين. النووي يعلق على الحديث قال: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، تراهم الآن يتسابقون ويتنافسون. هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. الآن يقولون مسابقة وظيفية يدخل فيها واحد ضعيف، شخصية ضعيفة، قدراته محدودة، لكن يسابق ويأتي بواسطة ويأخذ الوظيفة وهو ليس لها بأهل ولا يقوى عليها ولا يستطيع أن يقوم بأعبائها. قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وهذا لكثرة الخطر فيها، حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. بعضهم ترك القضاء وضرب سجن وما رضي. المنصب الوظيفة في الإسلام ترتكز على أنها واجب ديني قبل أن تكون منافسة للوصول إلى المراتب العليا في الشركة أو تحقيق المرتبات المالية الأعلى والحصول على الدخل الأكثر. كلا، وهي في الإسلام مرهونة بدوام صلاحية شاغلها، فإذا كان صارت صلاحيته خفيفة أو انعدمت فلا بد أن ينحى، لا بد أن ينحى. والنبي صلى الله عليه وسلم ولى وبين خطأ بعض ما عمله الذين ولاهم. وفي قصة تولية النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، مع أنه كان يخطئ أحيانا كقتله لبني جذيمة، قال شيخ الإسلام: ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعل بنوع تأويل. وهكذا نصح أبا ذر رضي الله عنه، نهاه عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا. ويستفاد من هذا إعطاء أصحاب المواهب في كافة البيئات حظهم مما يبدعون فيه مع الإخلاص لله. تعليم الإخلاص أمر في غاية الأهمية، ومعرفة الرجال واكتشاف القدرات والمواهب إنها عملية استخراج للكنوز. المربي عندنا طالب العلم أو العالم، هذا الشخص الذي يحوط من معه برعايته، إنه يربيهم ويستخرج ما في نفوسهم من الخير ويوجههم ليرتقوا في مدارج الكمال النفسي لكل واحد منهم. لقد قال عمر رضي الله عنه مثنيا على علم أبي بكر بالرجال: رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. وفي قضية القوة والأمانة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب أي الذي يتولى، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها. يقول شيخ الإسلام: فالقوة في إمارة الحرب شجاعة في القلب وخبرة بالحروب، والمخادعة فيها فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، أفصحها خدعة. وقدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاثة التي أخذها الله على كل من حكم بين الناس في قوله: فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد وصف يوسف عليه السلام بالقوة والأمانة لما طلب من العزيز أن يجعله على خزائن الأرض مصر، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ لما جعلته إلي من الأموال لا أصرفها في غير مصارفها، عليم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. قاله الشوكاني في فتح القدير: إن قضية النظام والتقيد في الشريعة الإلزام والالتزام بالعقود، هذه قضية مهمة جدا، أوفوا بالعقود، هذا مبدأ عظيم. العقود هذه قضية إدارية مهمة جدا، الالتزام، القوة الناشئة عن العقل. العقود في الشريعة محترمة للغاية، أوفوا بالعقود. والاستقامة على ذلك في غاية الأهمية، والاستمرار على الوفاء. وإذا نظرنا في قضية تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء، تاريخ الموحدين وعظماء الإسلام، لنجدن عجبا. ترى يوسف عليه السلام مثلا في إدارة تلك الأزمة، وإدارة الأزمات عنوان كبير في عالم الإدارة وفي كتبها. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فماذا قال يوسف عليه السلام؟ تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذه الخطة في مواجهة الأزمة، هذا الحل الناجع للعلاج وكيف تواجه الأمور. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إدارة الأزمات والكوارث الآن عملوا لها إدارات خاصة في الحكومات في العصر الحديث، لكن عندنا معروفة من زمان. لقد أدار يوسف عليه السلام تلك الأزمة بكل نجاح واقتدار. وفي هذه الآيات نبأ عظيم: تهيئة النفوس للمستقبل، إعلامها بالإجراءات الوقائية التي تقيها الوقوع في المصائب والشدائد والمضائق. لقد عرف يوسف عليه السلام من الوحي ما سيحدث في المستقبل، فاجتمعت عنده المعلومات، والمعلومات المؤكدة اليقينية، المعلومات اللازمة للتخطيط. أي مخطط في العالم لا بد له من معلومات، فهذه المعلومات قد اجتمعت عنده، والله يؤيده: إنه يلهم ويوحى إليه. ثم أخذ العدة لما توقعه، وأمر الناس بأن يدخروا اليوم الشدة، ووضع تلك الخطة الاقتصادية العجيبة بالاستفادة من سنوات الرخاء المشهودة لمواجهة سنوات الشدة المتوقعة. وأخذ من ذلك المستقبل المعطيات التي تعين في الحاضر، ورسم المطلوب، ووضع لهم أصول الاقتصاد وحفظ المال: فذروه في سنبله، لأن الحب إذا فرط وأخرج من سنبله كان أكثر تعرضا للتلف، فبقاؤه في السنابل أحفظ له. إلا قليلا مما تأكلون، وهذا هو الاحتياط، فلا بد لهم من طعام الآن، كلوا القليل وخزنوا الباقي. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. وعلمهم التخزين مهم، وتقسيط الأشياء على كل سنة لها نصيب يسد حاجة أهلها. وفي قوله سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وهكذا كان التخطيط على مدار 14 عاما، يضاف إليها العام 15 الذي سيكون عام رخاء ومطر. ليست خطبة 50 ولا 20، 25. وبعد المعركة يقول أين جليبيب؟ أين جليبيب؟ تفقد من معه. وانظروا إلى روعة التوزيع والتنظيم والدقة في العدل بين القوم الذين يشرف عليه موسى عليه السلام بتوجيه من الله تعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. توزيع وتعليم لكل سبط من بني إسرائيل، كل قبيلة أين مشربكم، هؤلاء لهذه العين وهؤلاء لهذه العين. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. حسن إدارة القوم وتقسيم القوم وتوزيع هؤلاء، ولو كانت عين واحدة ازدحموا عليها لحدثت بينهم من الفوضى والاعتداء والظلم ما حدث. وهكذا إذا أرادت الإدارات الحكومية وغيرها اليوم أن تتخلص من هذا الزحام الكثير، فلا بد أن يكون هنالك عدد من العيون التي يأتي من مصادر يأخذ منها الناس ويتعاملون معها. 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. نحن لسنا جددا في عالم الإدارة والقيادة لنكون أبناء الكتب الغربية والشرقية. إن عندنا في التاريخ كثير من الإرث العظيم الذي يحوي مبادئ وقواعد عظيمة. لقد كان طالوت فصل بالجنود يقول لجنوده إن الله مبتليكم بنهر، وهكذا تمت عملية التصفية وأقر بنو إسرائيل بالملك له واستلم زمام القيادة ليجهز الجيش، وتفقد الجنود وتدبر أحوالهم قبل خروجهم. ولا بد للقائد أن يعرف من معه جيدا، لأن هنالك معركة شديدة لا يثبت فيها إلا الصابرون، ولا يصلح أن يأخذ كل أحد، فإن من المثبطين من يكون وبالا على غيره، وإن من المرجفين ما يسبب العصيان والتمرد والانشقاق والتولي والهزيمة. أحسن انتقاءهم وتجهيزهم واختبار القدرة على التحمل والثبات والطاعة عبر هذه الاختبارات المتتالية والتمرينات على الصبر والمشاق. وهكذا كانت قضية النهر ومراعاة الحال النفسية، إلا من اغترف غرفة بيده، فإنه لا بد للناس من تنفيس ولا بد للناس من شيء يتحملون به. وذو القرنين، وما أدراك ما ذو القرنين، إنه العجب العجاب في وضع الخطط وفي التنفيذ في عالم القيادة والرعاية والإشراف والإدارة والمتابعة وتحقيق الأهداف المطلوبة. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. ماذا حصل؟ الله عز وجل أنعم عليه بالملك والسلطان والفتح والعمران، وأعطاه الأسباب في الملك والقوة والقدرة والتصرف والقيادة. فلما وصل لذلك المكان بين السدين بين الجبلين وجد قوما متخلفين جدا لا يكادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر، لا يكادون يفقهون قولا، فهمهم بطيء، قدراتهم محدودة جدا، ولذلك فهم محتاجون للآخرين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هؤلاء الضعفاء يحتاجون إلى قوي يحميهم فيلجؤون للقوي، فهل نجعل لك خرجا؟ ماذا سيعطونه مقابل أن يحميهم؟ لابد أن يجمعوا المال، هذا ما استقر عندهم، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لكن ذا القرنين رحمه الله قال ما مكنني فيه ربي خير مما ستبذلونه لي من المال. انظروا ماذا فعل، أظهر أولا عفته، لا أريد أموالكم، دعوها لكم أنتم محتاجون فقراء، ولكن فأعينوني. سبحان الله، هم قوم ضعاف، كيف سيعينونه؟ يعني أن عندكم طاقات، عندكم مواهب، عندكم قدرات، حتى لو كنتم بهذا التقلب تستطيعون أن تفعلوا شيئا، فأعينوني. هو عنده قوة وجنود لا يحتاج، لكنه يريد أن يصنع من هذه الأمة شيئا وأن يعلمهم أشياء. بماذا؟ بقوة. إذن لابد أن تعملوا معي، لابد أن يكون عندكم نشاط، لابد أن تبذلوا، ما في شيء مجانا بلاش من جهة المشاركة من قبلكم، فلابد أن تشاركوا. فأعينوني بقوة نصل لتحقيق الهدف المطلوب والمحبوب، أجعل بينكم وبينهم ردما وسدا منيعا. فماذا تشعر كلمة فأعينوني بقوة؟ بدل الضعف والعجز استنهاض همة في العمل، تحفيز، إثارة القدرات. ما هو الهدف؟ أجعل بينكم وبينهم ردما، إنه شيء محبوب. وهذا حماس آخر، الهدف ردم ما بين الجبلين حتى يصير الجميع كأنه جبل واحد. ما هي الخطة؟ وكيف سيستطيع القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا استيعابها وفهمها؟ لابد أن تكون كلمات قصيرة واضحة، الخطة مجزأة على قدر العقول. آتوني زبر الحديد، ثلاث كلمات، آتوني قطع الحديد، مطلب واضح، أول فقرة في الخطة. بعدما استثار نفوسهم للعمل جمعوا له قطع الحديد. الخطوة التي بعدها تجعل بعضها فوق بعض بين هذين الصدفين والجبلين، وهكذا جمعت حتى إذا ساوى بين الصدفين. الخطوة التي بعدها في الخطة هكذا يعطى الناس جرعات، خطة طويلة، فقرات طويلة لا يستوعبونها، لا، كلمة واحدة، أمر واضح. والأوامر في الإدارة، في عالم الإدارة، لابد أن تكون واضحة، الأمر لابد أن يكون واضحا، التكليف لابد أن يكون واضحا، ما يحتاج إلى اجتهادات واختلافات في الفهم، لا. قال انفخوا، كلمة واحدة، انفخوا، أجدوا النيران، وهاتوا المنافخ، اجمعوا الحطب، أوخذوا النار وهاتوا المنافخ، لأننا نريد نارا قوية مرتفعة. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. المرحلة الأخيرة، آتوني أفرغ عليه قطرا. النحاس المذاب، النحاس المذاب على الحديد، إنها سبيكة في غاية الصلابة لا يمكن اختراقها. فهل اغتر بما فعل أو أعجب بعمله؟ لا، قال هذا رحمة من ربي. وهكذا تواضع القائد والمدير، والاعتراف لله بالنعمة وعدم التكبر على الخلق، ووعظهم وتذكيرهم بيوم القيامة. انظروا إلى الفرق بين الخطط الإدارية في أهل الإسلام وعند الغرب. خطط إدارية في عالم الغرب، العالم المادي البحت، ما في أي تذكير بالآخر. الخطط الصناعية، الخطط التي على مستوى البلد، فيها موعظة في عالم الإدارة الإسلامية. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فهو يذكرهم بأن هذا الإنجاز الضخم وهذا السد المنيع يوم القيامة كل من عليها فان، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. موعظة في النهاية تربط الناس بيوم الدين. إننا نرى أيها الإخوة العجب العجاب إذا استعرضنا تاريخنا الإسلامي في عالم الإدارة وفي إدارة المعارك، وعلى سبيل المثال معركة مؤتة في العام 8 الهجري، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم الكرام مع 3 أمراء زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، وبعد ذلك لما قتلوا فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. يتصرف المسلمون في ذلك الموقف في تعيينات، في ترتيب، في هنالك النبي عليه الصلاة والسلام عين أشخاص واحد ورا واحد. هذه قضية تعيين قائد ورا قائد في المعارك الشديدة مهمة. طيب، وبعد ذلك فوض الأمر إلى المسلمين. وهكذا أخذ خالد بن الوليد اللواء وأشار إليه بعض المسلمين لقدرته في ذلك الموقف العصيب بعد مقتل القادة 3. وأدرك خالد رضي الله عنه أن الانسحاب بأقل الخسائر الممكنة هو أمثل ما يمكن، فاتخذ القرار بناء على هذا أفضل البدائل. ولا بد من حيلولة بين جيش المسلمين والروم وبلوغ الهدف وتضليل العدو. وهكذا عمل خالد تلك الخطة العجيبة رضي الله عنه في ظلام الليل، غير مراكز المقاتلين واستبدل الميمنة بالميسرة والميسرة بالميمنة والقلب بالمؤخرة والمؤخرة بالقلب المقدمة، وأمر المسلمين في الليل أن يصنعوا ضجة صاخبة وجلبة قوية كأن هنالك إمدادات قد جاءت إليهم. وعند الفجر قام بهجمات سريعة متتالية وقوية، وعند الصباح رأى الروم وجوها جديدة، لأن كل منهم ما غير الروم واقعهم، فكل واحد من الروم رأى أمامه شخصا جديدا لم يره من قبل. مع الضجة التي كانت في الليل أثرت هذه العملية كلها على الأقل في كسر حدة هجوم الروم، ومكنت خالد رضي الله عنه من الانسحاب بجيش المسلمين إلى مدينة تحصنوا فيها حتى رجع الروم، ثم رجع هو إلى المدينة. وكان ذلك النجاح العظيم من تلك العقلية الفذة في إدارة المعركة. كانت إدارة الأزمات أيضا حتى في حال حصول شيء في نفوس الأتباع. عند النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم في حنين وعلى مسلمة الفتح وأعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم وما أعطى القدامى والأنصار، ما أعطى الأنصار من ذلك. فبعض الأنصار وجدوا في أنفسهم يعطي هؤلاء الجدد، نحن قاتلنا معه وكذا معركة وما يعطينا. بلغه الأمر، جمعهم، جمع القائد والمدير والمشرف للجميع في مثل هذا الحال مهم حتى لا يكون هناك فرصة للقيل والقال. الجميع يسمع الكلام، يبلغ الجميع. تفسير قرار المدير، تفسير قرار المشرف، تفسير قرار القائد: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعانة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ أنتم أصبع عندكم نعم أكثر من هؤلاء الذين أوتوا هذا الأمر. استفرغ ما في نفوسهم وقال: ألا تجيبوني؟ لماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسول من والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم. كان ممكن تقولوا وتجيبوا وتردوا: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، ثم تعطي غيرنا وتتركنا. هذه الشحنات التي كانت في نفوس كلها أن فرغت، لأن القائد قد تحدث بما في نفوس القوم. ثم عالج هذه القضية: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا؟ وجدتم علي في شيء من الدنيا لعاعة، لا تلبث أن تفنى مع فناء الدنيا، لعاعة ولو كان 100 من الإبل، لا ولو كان 100 من الإبل. وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا؟ أنا ما أعطيتهم محاباة لقرابة وبدون سبب ليسلموا. هل هذا عظيم من وراء الإعطاء؟ تفسير القائد سبب العطية، سبب اتخاذ القرار السابق. ليعلم الناس بوضوح لماذا فعل هذا، حتى ما يدفع في نفسه شيء عليه، ولا يتهم أنه لا يحسن اتخاذ قرار أو يظن أنه فعله عشوائيا. هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ولكن ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا. ثم خاطب العاطفة، ومخاطبة العاطفة مهمة جدا في القيادة، ليس فقط الإقناع العقلي، وإنما جمع مع الإقناع العقلي بمخاطبة العاطفة. فعلا الإقناع العقلي لأجل أن يسلم هؤلاء يعطل، هذا فعلا هذا هدف ثاني عظيم، هذا تفسير كما يقولون يعني منطقي جدا، ولكن لابد من استثارة العاطفة أيضا. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الناس يأخذوا الدنيا وينصرفوا بالإبل والشاء والمال، وأنتم تنصرفون بمصدر الوحي الذي يأتي عن طريقه إليكم برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم. ختمها بعد ذلك بالدعاء العظيم، بعدما بين فضل الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ما هي النتيجة؟ بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. في قائد أو إداري اليوم يستطيع أن يفعل مثل هذا ويكون معه الموظفون والجنود والأتباع بالرضا النفسي؟ أين كلام هؤلاء الذين يدعون أن عندهم؟ فليأتوا إلينا إن كانوا صادقين ويأخذوا من عندنا. وكيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأزمات المختلفة، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام كانت تنقل إليه الأخبار أولا بأول ويتولى علاجها، ولكل قوم حديث، ويقص بعض الناس بكلام دون بعض، يتكلمون في عالم إدارة عن قضية الأفكار المبتكرة، الابتكارات، عصب الذهني عند المسلمين، عصب ذهني. ألم يجتمعوا في الخندق ويتداولوا الرأي ماذا نفعل؟ 10,000 من هؤلاء قادمون من أوباش العرب من الكفار والمشركين، كيف سنقوم أمامهم؟ حتى تأتي الفكرة الصائبة عن طريق سلمان رضي الله عنه. سلمان كان عبدا بيع ظلما، لكن المسلمون عندهم من صحة البيئة ما يمكن عبدا أن يقول كلمة، فارسي غير عربي، لكن يصل كلامه إلى القيادة العليا، يصل كلام واحد ينظر إليه على أنه مستضعف، اقتراحه يصل إلى الإدارة العليا مباشرة، يقترح سلمان ويؤخذ برأي سلمان، ولا يجير تجير الفكرة لصالح فلان ويسرقها فلان، لا. إلى الآن نحن نعرف أن فكرة سلمان من سلمان، فكرة حفر الخندق لسلمان رضي الله عنه، وينسب الفضل بأهله. الآن يأتي موظف يقترح اقتراحا عظيما، فيأتي مديره يحذف اسم الموظف، يسرق الفكرة، يرفع المدير العام إن هذه فكرتي وكذا. هكذا العدل والإنصاف موجود في هذه الأوصاف الإسلامية النقية. طاقات إبداعية، مجلس عمر فيه صغار وكبار، حدة الشباب مع خبرة الشيوخ، الجمع بين الأمرين، ذكاء هؤلاء، حدة عقول هؤلاء الشباب من عقلاء الشباب مع خبرة الشيوخ، مزج عجيب في طاقة من مشاورة. وعندما نتأمل مثلا في إدارة الأزمات في قضية مثلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهم يريدون قتله أو سجنه وحبسه، ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، فلما اختار عليه الصلاة والسلام أن يخرج بأمر من الله عز وجل، يعني ما في خبر إلا عند الصديق، والصديق لم يخبر إلا أهل بيته للضرورة، وأعدت الراحلتين من قبل، والمال جمعه أبو بكر للطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في غير الوقت المعتاد، ويخرجان والناس في القيلولة قائلون. توقيت الخروج والإعداد المسبق وكتم الخبر والتربية الصديقية لبنتيه، تربية الصديق لكتم الخبر عن جديهما، لا بل وتضعان حجارة وحصى تغطيان ليطمئن الجد أن هنالك مالا متروكا وليس هنالك شيء متروك أبقى لهم الله. ويخرج وإدارة الأفكار والخواطر، لأن ما لا يكتب ينسى. والعلماء يعني خذ مثالا، ما معنى صيد الخاطر؟ ولماذا سمى ابن الجوزي كتابه صيد الخاطر؟ إن قضية الأفكار، أفكار هذه لها قيمة عظيمة. الآن الأفكار صار لها قيمة مالية، والمبدعون في الشركات الكبرى لهم رواتب مجزية جدا. كان أهل الحكمة من المسلمين يدونون وتنقل خبرات الجيل السابق للتالي، الجيل السابق للاحق. الأفكار التي تنقدح تكتب وتنقل، وهكذا يجب أن يكون لدينا نحن هذه الروح. نحن نريد أن نطبق مبادئ إدارة، إدارة الصراع مع الشيطان، إدارة الزوجة، إدارة الأسرة، إدارة النفقات في الأسرة إلى آخره. إن هذه الإدارة حتى للمعارك مع الأعداء وفي الأزمات كأزمة الدنمارك وغيرها، القضية تحتاج إلى إدارة. المسألة ليست فوضوية وعفوية، ولكن أظن أن الكفار اليوم عندهم حيرة كيف يتعاملون معنا، لأنهم يقولون أين رأسهم حتى نتفاهم معه. ونحن ما شاء الله عندنا حنكة اليوم، ما في خطة ولا رأس واحد للمسلمين، وذلك الأعداء في حيرة الآن معنا. فعلا هؤلاء الدنماركيون يقولون يعني أنتم الآن كل العالم الإسلامي احتج علينا وقاطعتمونا، نتفاهم مع من؟ من هي الجهة التي نتفاهم معها؟ فإذا قالت نعم كل المسلمين نعم، ولا كل المسلمين لا. ولذلك فهم الآن في حي، نحن نحتاج أن نطبق قضية إدارة الأزمات في مشكلاتنا الاجتماعية. نأخذ الحكمة الآن، تأتي البنت إلى أبيها تقول يا أبتي زوجي وزوجي وحالتي، تشتكي تبكي. إعطاء الحلول، استيعاب المشكلة، فهم القضية، الجمع بين الأطراف وبحث البدائل، سماع الطرفين، وقضية الإرشاد، ومستلزم أحيانا تصل قضية إلى حكم بين الطرفين وإلزام. مسألة إدارة يعني قضية زوجية، مشكلة زوجية. لكن ضرب المثل وتقريب المعنى والموعظة، قيل أن رجلا جاءته ابنته في سوء حصل بينها وبين زوجها، فقال يا ابنتي مصاعب الحياة كثيرة، لكن هل نستسلم لها أم نواجهها وكيف نواجهها؟ فأخذها إلى المطبخ وملأ ثلاثة أواني بالماء وأوقد النار، ولما أخذ الماء يغلي وضع في الإناء الأول جزرة، وفي الثاني بيضة، وفي الثالث حبات من البن. فلما نضجت والبنت في حيرة أخذ الجزرة، كيف تجدينها؟ قالت لينة وطرية. والبيضة؟ قالت صلبة، صارت مسلوقة. وذلك الآخر؟ قال صارت قهوة. قال يا ابنتي هذه المصائب تؤثر في الناس والمحن والأحداث، وبحسب معادنهم يتفاعلون مع هذه الشدائد. فمنهم من يلين ويضعف، كان صلب لكن الحدث والمصيبة والأزمة جعلته رخوا ضعيفا كهذه الجزرة. ومنهم من تجعله المصيبة والحدث يشتد ويقوى كهذه البيضة. ومنهم من يحول هذه المحنة إلى نعمة أو إلى شيء إيجابي كهذا البن الذي صبغ الماء فحوله إلى قهوة. هذا بمناسبة الأسهم، واحد كتب بعد أزمة الأسهم مختصر، قال طبعا مؤشرات الأسهم ألوانها لا تخفى عليكم، كتب علمني جدي أن الطماطم تبدأ خضراء ثم تتغير، فإذا احمرت بعها يرحم الله جدي. أيها الإخوة، إن العمل المؤسسي الدعوي العمل الدعوي اليوم يحتاج أن يكون عملا مؤسسيا قويا، وأن القواعد الإدارية وكل ما أمكن أن يصل إليه الآخرون مما يفيدنا نأخذ به، وأن نطور مشاريعنا بناء على ذلك. وأريد أن أنقل لكم خبرة في شيء من الأشياء عايشت مع بعض إخواني في أحد المشروعات أو المشاريع التي احتجنا إلى إنجازها بسرعة. لما جاءت قضية الدنمارك وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا الحاجة الماسة إلى إنشاء موقع بعنوان نبي الإسلام، يعرض فيه أشياء كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وباللغة العربية والإنجليزية، والموقع لا بد أن ينشأ سريعا. ويوجد من ضمن بنود الإدارة فرع مهم للغاية اسمه إدارة المشاريع، كيف تدير مشروعا. ويمكن تلخيص هذا ببرنامج أنتجته شركة مايكروسوفت بعنوان مايكروسوفت بروجكت. مايكروسوفت بروجكت ينشئ لك جدولا، هذا الجدول فيه رقم المهمة ونسبة الإنجاز، اسم المهمة، مدة المهمة، تاريخ بدء المهمة وتاريخ انتهاء المهمة، ويبين اعتماد المهام على بعض، ويبين المهام الحرجة، المهام المنتهية، المهام التي انتهت منها نسبة معينة، اعتماد المهام على بعض، وينتج في النهاية تاريخ نهاية المشروع. وقمنا بإنجاز المشروع هذا موقع نبي الإسلام على 3 أوراق تقريبا من جداول مايكروسوفت بروجكت. على سبيل المثال إعداد وترتيب المواد، استلام المقالات المعدة من الفريق الفلاني، طباعة المقالات، تسليم المواد، تجزئة الملف، اعتماد الباحثين، حصر المواد الناقصة، جمع الخطب، ملف البشارات، مادة حول البعثة، شرح الشمائل المحمدية، جمع كتب السيرة، جمع الصور والخرائط والمخطوطات ذات الصلة، محتويات بطاقات الصور في كل زاوية، العمل على جمع الصوتيات في السيرة، صوتيات الشمائل المحمدية، حديث جوامع الكلمة، المواد الجديدة والنواقص، تنسيق المقالات المعتمدة، فرز المقالات على حسب أقسام الموقع، وضع ضوابط الإظهار، فرز المواد حسب الإظهار، تحديد اللافتات البنرات المطلوبة، عمليات الإظهار على الموقع، استلام اللافتات، رفع المقالات، تنسيق الخطب، رفع الخطب، تنسيق القصائد الشعرية، رفع القصائد، تنسيق الكتب، العمل على الصوتيات، رفع الصوتيات، رفع الكتب يعني في الموقع، تحميل، دراسة تصميم الموقع، المهمات الفلانية في تصميم الموقع، زيارة مواقع السيرة الأخرى، معرفة ما هو الميزة لهذا المشروع على غيره وماذا يمكن أن يستفيد من غيره، فرز الزوايا على شكل مجموعة، تسليم المصمم مخطط الموقع، العمل على تصميم الواجهة العربية، مراجعة التصاميم للتنقيح، تصميم اللافتات المطلوبة، تصميم بطاقات الصور، تصميم لافتات الحملة الإعلامية، دراسة احتياجات الموقع البرمجية، تنسيق مع المبرمج، اجتماع المبرمجين، إعطاء المبرمج صورة واضحة، تحديد الطلبات البرمجية، تسليمها المبرمجين، الواجهة المؤقتة، قضايا وتعليقات، سجل الزوار، إضافة المقالات، إضافة التصنيفات، إضافة الصوتيات، إضافة الكتب، صفحة الواجهة الرئيسة، صفحات الفرعية، إدارة البطاقات، لوحة إدارة لافتات اعتماد الموقع وافتتاحه. هذه الطريقة الحديثة في إدارة مشروع أكسبت الفريق خبرة، والتعاون يتعاون بعضهم مع بعض، وعملية متابعة كل خطوة، معرفة أين النقاط الحرجة وتوفير الوقت يمكن أن يرحل لصالح هذه الخطوة، أين الأماكن التي يمكن ضغطها والأماكن التي لا يمكن ضغطها، وهكذا. وقرر استلام المشروع وافتتاحه في تاريخ معين، وفعلا تم الانتهاء من المشروع حسب الوقت المحدد في الجدول تماما. الآن نحن في الأعمال الحديثة، وهذه أشياء تتطلب، الأوضاع تتطلب الآن استعمال البرامج الإدارية والمخططات الإدارية الحديثة في إنتاج الأشياء ومتابعة الأشياء نظرا للتعقيد الموجود في العصر الحديث، ما عاد مسألة كل شيء يوضع في العقل والواحد بالخبرة فقط يدير الأشياء وشخص واحد عنده كل شيء. الآن لابد من الإدارة بالفريق، العمل المؤسسي، استعمال طريقة إدارة المشاريع. هذا الفن أنا أنصح الإداريين بدراسته جيدا، لأننا وجدنا ثمرته فعلا. بروجكت مانجمنت من البرامج الموجودة التي تعرض في دورات للمدراء الكبار، PMP بروجكت مانجمنت بروفيشنال. هذه القضية يا أخوان يعني هي من الحكمة الأخذ بها. كيف عندك طاقات، عندك الآن إمكانات وقت وأهداف، والمطلوب الآن التوفيق بينها. إن هذا التوفيق بين المصادر المختلفة والتنسيق أمر مهم جدا. عندما يوجد لدينا مدراء للمشاريع مسلمين، الواحد عنده خلق حسن، قدوة، يعدل، هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. المدير لا يظلم ولو كان مقتدرا وعنده رحمة وهو عفيف ولا يسترد برأيه، ويقبل النصيحة ممن تحته وهو ذو كفاءة وعلم، لأنه لم يوظف على الواسطة ولا على المعرفة بأبيه وأهله، لا، وإنما بقدرته، شهادة وخبرة، أمانة وقوة. وعندما يتمتع بالهدوء وضبط النفس ولا يغضب، وعندما يكون حازما، وقد عرفنا من سيرة الأنبياء هذا، وموسى عليه السلام لما عبد بنو إسرائيل العجل وأضلهم السامري قضى عليه قضاء مبرما: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وعندما يتواضع ويشارك هذا المدير قائد الفريق بنفسه، يشارك ليس فقط ترفع إليه التقارير، يشارك بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائدهم شارك في حفر الخندق، وشارك في بناء المسجد، وحضر الأعراس، وأخذت بيده الجارية الصغيرة ومشى خلف الجيش يحرسهم. عندما يكون هنالك تنظيم قرارات سليمة وخطط عمل، ستنجح مشاريعنا إن شاء الله. هذه نبذة عن حسن الإدارة، ورأينا من خلال النماذج المعروضة أن كثير من القواعد الإدارية والأشياء المبذوذة في الكتب موجود لدينا مثلها وأكثر، وما لدى القوم مما اكتشفوه من خلال التجارب وتعقيد الحياة الحديثة نحن أولى به، فعلينا أن نأخذها. وأختم لكم بمثال يعني في النهاية في قضية استعمال التنظيم الإداري أو تنظيم مهام العمل في نتائج العمل ونجاحه. موقع الإسلام سؤال وجواب يأتيه في اليوم نحو من 500 سؤال، وهناك أزمة كبيرة في قضية إدارة الأسئلة. وبعد سنوات من العمل أدركنا أنه لابد من وضع خطة إدارية للموضوع، ولو كانت نتائج الخطة ستظهر بعد مدة، لكن لابد أن يبدأ المشوار الآن. من استقبال السؤال إلى إظهار الإجابة على الموقع اكتشفنا من خلال التحليل الدقيق أنه لابد من اتباع نحو من 110 خطوات. 110 خطوات. وقد يتساءل واحد فيقول: موقع سؤال وجواب، واحد يسأل واحد ويجاب ويضع الجواب في الموقع، تحميل الجواب، إيش 110 خطوات؟ لكن عندما تأتي لفصفصة المهام بدقة ستجد السؤال الوارد وبأي لغة، وتحديد المترجم الذي ترجم السؤال إذا لم يكن السؤال بالعربية، وتدقيق وتعديل الترجمة، ثم فرز الأسئلة، السؤال المستعجل، هذا يريد أن يسلم، هذا يريد أن ينتحر، هذا يريد، هذه هناك أشياء هذه تريد أن تجهض الآن. إرسال السؤال إلى المفتي، استلام الإجابة من المفتي، تحديد السؤال مستعجل أم لا ينبني عليه خطوات أخرى، هل السؤال مكرر أم لا، ما هي الأسئلة التي سبق أن أجيب عنها وما هي أرقام الإجابة، هل أجيب عن جزئية من السؤال وهناك جزئية أخرى لم يجب عنها، هل يرد للسائل بالاعتذار، هل السؤال مهم؟ أهمية السؤال، اختيار الجواب الأمثل، قد نحتاج إلى اختصار الجواب بلغة أخرى لتقليل تكلفة الترجمة ووضع الجواب كاملا باللغة العربية مثلا، أو لابد أن يترجم الجواب كاملا بحثي شبيه مختصر، مسائل معتادة معاصرة علمية بحتة استشارات. هناك أسئلة تحتاج إلى بحث فقهي، إفتاء لا توجد في الكتب، هناك أسئلة توجد في الكتب إجاباتها، هناك استشارات أو تحتاج إلى نصيحة أو موعظة مثلا، الإجابة من الذي يجيب، مراجعة الإجابة، إجازة الإجابة، ترجمة بأي لغة يترجم الإجابة، الترجمة تحتاج إلى اختصار تبقى كما هي، طبعا تحديد المترجم، الارتقاء بمستوى كل شخص. يعني مثلا الذي يفرز الأسئلة ممكن الآن يفرز مثلا 10 أسئلة في اليوم، يمكن أن يطور أداؤه فوصل إلى فرز 40 سؤال في اليوم. تطوير قدرات العاملين، وبعضها تحتاج إلى دورات. الشاهد يا إخوان أن العمليات أو علم الإدارة الحديث وما فيه من العمليات المختلفة، إدارة العمليات ويسمونها أحيانا Operation Management، أو يسمونها طبعا في علم الإدارة فيها كتب وتخصصات، إدارة العمليات هذه في غاية الأهمية، إدارة العمليات هذه إدارة العمليات، لابد من الأخذ بأسباب القوة، لابد أن تكون مشاريعنا الدعوية على مستوى عالمي، وإلا كيف ندعي نحن أن ديننا للعالمين ولا نرتقي بوسائل تبليغه ليكون للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يهدينا للحق أجمعين، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.